بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما رحم عباده بمثل إنزال القرآن الذي جعله هدى وموعظة وذكرى، وجعل لتاليه والعاملين من لدنه خيرا وأجرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كانت حياته وأخلاقه للقرآن تفسيرا وشرحا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أيها الأخوة المستمعون أول حلقة من حلقات هذا البرنامج القرآني قواعد قرآنية. نحاول فيه إن شاء الله تعالى أن نقف على جمل قصيرة من الجمل التي بثت في ثنايا القرآن الكريم، وهي على قصرها حوت خيرا كثيرا واشتملت على معان جليلة، هي عند التأمل تمثل في حقيقتها قاعدة من القواعد، سواء في علاقة الإنسان مع ربه أو في علاقته مع الخلق أو في علاقته مع نفسه. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فيقول الجملة الواحدة المكونة من كلمتين أو ثلاث، ثم تجد تحتها من المعاني ما يستغرق العلماء في شرحها صفحات كثيرة، فما ظنك بكلام الله عز وجل. إن من أعظم مزايا هذه القواعد شمولها وسعة معانيها، فليست هي خاصة بموضوع محدد كالتوحيد أو العبادات مثلا، بل هي شاملة لهذا ولغيره من الأحوال التي يتقلب فيها العبد. فثمة قواعد تعالج علاقة العبد بربه، وقواعد تصحح مقام العبودية وسير المؤمن إلى ربه والدار الآخرة، وقواعد ترشد سلوكه بين الناس، وأخرى لتقويم وتصحيح ما يقع من أخطاء في العلاقة الزوجية، إلى غير ذلك من المجالات. بل لا أبالغ إذا قلت وقد تتبعت أكثر من 100 قاعدة في كتاب الله، إن القواعد القرآنية لم تدع مجالا إلا طرقت. أيها الإخوة المستمعون، يروق للكثيرين استعمال واستخدام ما يعرف في هذا العصر بالتوقيعات، التي هي عبارة عن جمل قصيرة، إما بيت من الشعر أو كلمة لأحد الحكماء، وفي أحيان أخرى قطعة من حديث شريف. وهذا كله لا إشكال فيه، لكن ليتنا نفعل معاني القرآن الكريم الذي هو كلام الله من خلال تكرار هذه القواعد القرآنية التي حفل بها كتاب الله عز وجل، فإن ذلك له فوائد كثيرة، منها ربط الناس بكتاب الله عز وجل في جميع شؤونهم وأحوالهم، ومنها أيضا ليرسخ في قلوب الناس حقيقة أن القرآن فيه علاج لجميع مشاكلهم مهما تنوعت، إما بالتنصيص عليها أو بالإشارة إليها من خلال هذه القواعد أو غير ذلك من الأساليب. ومن أعظم فوائد ربط الناس بالقرآن الكريم من خلال هذه القواعد أن في تفعيلها بديل عن كثير من الغث الذي ملئت به كثير من تلك التوقيعات التي يتبادلها الناس، إما في مقالاتهم أو في رسائلهم بالجوال أو في معرفاتهم على الشبكة العالمية. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أول هذه القواعد التي نبتدئ بها برنامجنا هذا هي قاعدة من القواعد المهمة في باب التعامل بين الناس، وهي قوله عز وجل وقولوا للناس حسنا. إنها قاعدة تكرر ذكرها في القرآن في غير ما موضع، إما صراحة أو ضمنا. فمن المواضع التي توافق هذا اللفظ تقريبا قوله سبحانه وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقريب منه أمر الله عز وجل عباده أن يجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن، كما في قوله عز من قائل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أما التي توافقها من جهة المعنى فكثيرة كما سأشير إلى بعضها بعد قليل. أيها المستمع الكريم، إذا تأملنا في قوله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، وجدنا أن هذه الآية الكريمة وهذه القاعدة القرآنية جاءت في سياق أمر بني إسرائيل بجملة من الأوامر، وهي في سورة مدنية هي سورة البقرة. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك في سورة مكية وهي سورة الإسراء، قال سبحانه وتعالى أمرا عاما: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذن أيها المبارك، نحن أمام أوامر محكمة لا يستثنى منها شيء إلا في حال مجادلة أهل الكتاب كما سبق. ومن اللطائف المتعلقة بهذه القاعدة القرآنية أن هناك قراءة سبعية لهذه الآية، وهي وقولوا للناس حسنا. قال أهل العلم: والقول الحسن يشمل الحسن في هيئته والحسن في معناه. ففي هيئته أن يكون باللطف واللين وعدم الغلظة والشدة، والحسن في معناه بأن يكون خيرا، لأن كل قول حسن فهو خير وكل قول خير فهو حسن. أيها المستمع المبارك، إننا نحتاج إلى هذه القاعدة بكثرة، خاصة وأننا في حياتنا نتعامل مع أصناف مختلفة من البشر، فيهم المسلم وفيهم الكافر، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم الصغير وفيهم الكبير، بل نحتاجها للتعامل مع أخص الناس بنا، الوالدان والزوج والزوجة والأولاد، بل ونحتاجها للتعامل بها مع من تحت أيدينا من الخدم ومن في حكمهم. وأنت أيها المؤمن بربه المعظم لكتاب مولاه، إذا قلبت القرآن وجدت أحوالا نص عليها كتاب الله عز وجل هي كالتطبيق العملي لهذه القاعدة. فمثلا تأمل قوله سبحانه وتعالى في التعامل مع الوالدين: فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إنه أمر بعدم النهر، وهو متضمن للأمر بضده، وهو الأمر بالقول الكريم الحسن اللطيف المهذب الذي لا تعنيف فيه. كذلك أيضا نجد من تطبيقاتها العملية في كتاب الله عز وجل ما يخص مخاطبة السائل المحتاج، إما سائل العلم وإما سائل المال والطعام. قال الله تبارك وتعالى: وأما السائل فلا تنهر، والمعنى لا تزجره، ولكن تفضل عليه بشيء أو رده بقول جميل. ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة القرآنية ما أثنى الله عز وجل به على عباد الرحمن بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول ابن جرير رحمه الله في بيان معنى هذه الآية الكريمة: وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول أجابوهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب. انتهى كلامه. وهم يقولون ذلك لا تتصور أنه عن ضعف، لا، بل هو عن ترفع، ولا عن عجز، بل هو استعلاء عن الدخول في ترهات الأمور وسفاسفها. وهم يفعلون ذلك صيانة للوقت والجهد أن ينفق فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول عن المهاترة بما هو أهم وأكرم وأرفع. أيها المستمع الكريم، إن من المؤسف أن يرى الإنسان كثرة الخرق لهذه القاعدة القرآنية المحكمة في واقع أمة القرآن. ومن المؤسف أيضا أنك ترى من يبشرون، إن صحت العبارة، من يبشرون بالنصرانية يحرصون على تطبيق هذه القاعدة. من أجل ماذا؟ من أجل كسب الناس إلى دينهم الذي هو دين نسخ بدين الإسلام. أفليس أهل الإسلام أحق بتطبيق هذه القاعدة من أجل كسب الخلق إلى هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله لعباده؟ أيها الأخ المبارك، إنك إذا تأملت في الواقع وجدت صورا مؤلمة خرق فيها كثير من أهل أمة القرآن هذه القاعدة المحكمة وقولوا للناس حسنا. تأمل في علاقة بعض الناس مع والديهم، وللأسف تجد خرقا لها في التعامل مع أحد طرفي الحياة الزوجية، إما الزوج أو الزوجة. كذلك أيضا نجد لها خرقا في تعامل بعض الوالدين مع الأولاد، وتجد لها خرقا أيضا في التعامل مع العمالة والخدم، وربما رأيناها أيضا في تعامل بعض الناس مع من يخالفونهم في الرأي والاجتهاد. ولقد نبهت آية الإسراء إلى خطورة ترك تطبيق هذه القاعدة في قوله سبحانه وتعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم. لذا على من ابتلي بسماع ما يكره أن يحاول أن يحتمل أذى من سمع، وأن يقول خيرا، وأن يقابل السفه بالحلم والقول البذيء بالحسن، وإلا فإن السفه والرد بالقول الرديء يحسنه كل أحد. وأختم هذا التعليق بذكر قصة وقعت للإمام الجليل مالك بن أنس رحمه الله تعالى، حينما جاءه خصمان أحدهما شاعر، فاختصم إليه، فقضى الإمام على الشاعر، فقال له الشاعر: والله لأوجعن ظهرك هجاء. فانظر ماذا قال له الإمام. الإمام حقا العاقل مالك بن أنس قال له: يا هذا، إنما وصفت نفسك بالسفه والدناءة، وهما اللذان لا يعجز عنهما أي أحد، فإن استطعت أن تأتي بالذي تنقطع دونه الرقاب فافعل، الكرم والمروءة. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.